لو ذهبت إلى هذا الرجل ف يعني نصحته أو كذا وقلت له وأخبرته ونظرت ماذا عنده، فجاءه وأكثر عليه من الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم الكلام، وقال يا ابن أخي ما رأينا سخلة قط، سخلة يعني الولد المحبب لأبويه، أشام على أهله وقومه منك، فرقت جماعتنا وفعلت وفعلت، فإن كان بك الباءة زوجناك، وإن كان بك الرئاسة ملكناك، وإن كان بك الفقر أعطيناك المال، وإن كان يعني الكلام الذي يكررونه كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام ساكت لا يتكلم، وكان عليه الصلاة والسلام حسن الإنصات، يعني من أحسن الناس إنصاتا عليه الصلاة والسلام. فلما فرغ قال هل فرغت يا أبا الوليد، وأيضا كناه بكنيته، فقال نعم. قال هل تسمع مني الآن؟ قال نعم. فألقى عتبة يديه خلف ظهره وتهيأ للاستماع، فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام صدر هذه السورة، سورة فصلت، بصوت شجي يأخذ بالألباب، وفيها كلام يأخذ بالألباب وأيضا تطيش له الألباب، حتى وصل إلى قول الله عز وجل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا فأرعد الشيخ وقف شعر رأسه وقام وأمسك على فم النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وناشده الله والرحم أن يمسك حتى لا تنزل صاعقة على قومك صاعقة عاد وثمود، وقد علموا أنه الحق. فلما رجع قالت قريش والله لقد رجع أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جاء قال والله لقد سمعت شيئا ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، ولقد ظننت أن صاعقة العذاب فوق رأسي. يا قريش، يا معشر قريش، أطيعوني هذه المرة ثم اعصوني ما شئتم، وضعوها بي، خلوا بين الرجل وبين الناس، إن شئتم أطيعوه فوالله إن عزه عز لكم، فإن رفضتم فخلوا بينه وبين الناس، اعتزلوه والله ليكونن لما سمعت من كلامه نبأ، فإن أصابته العرب كفيتموه بغيركم، وإن كان ملكا أو نبيا كنتم أسعد الناس به، فهو ابنكم وملكه ملككم وشرفه شرفكم. فقالوا هيهات سحرك محمد يا أبا الوليد. وقام الخبيث أبو جهل وقال إن عتبة أعجبه طعام محمد، يريد أن يحمشه، فقال هذا رأيي واصنعوا ما شئتم، حتى سحبوا بأرجلهم في القليب، ومنهم عتبة في بدر. فيقول ربنا جل وعلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، أي هذا الكلام الذي تسمعه تنزيل من فوق إلى الأرض، تنزل به جبرائيل، والقائل والمتكلم به هو الرحمن الرحيم جل وعلا، وهذه فيها رجاء ورحمة. ثم قال كتاب، أي هذا كتاب، فصلت آياته، أي بينت ووضحت، ففصل الحلال عن الحرام، والوعد عن الوعيد، والأمر عن النهي، مفصل واضح كما يفصل الفصوص في العقد. وأيضا فصلت آياته، لم يأتي جملة واحدة، وإنما جاء نجوما حتى يستقر وحتى يكون أحسن تأويلا. وأيضا فصلت آياته، ليس الكلام كله في آية واحدة، وإنما في 6000 آية وزيادة، وفيها تنويع وفيها مثاني وفيها طي وفيها نشر. وأيضا كما قال تعالى في سورة هود كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، أحكمت ثم فصلت. وفي هذه السورة سنلمس بعض تفصيل هذه الآيات، كيف فصلت الآيات وكيف بينت بيانا لا يمكن لأحد أن يقابله إلا أن تنزل عليه صاعقة كصاعقة عاد وثمود. ثم قال قرآنا عربيا، أي هذا قرآن وعربي تفهمونه وتسمعونه بنفس كلامكم، حج عليكم، لكنه قال لقوم يعلمون، إن كان عنده علم وعنده عقل فإنه سينتفع بهذا القرآن. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، لقوم يعلمون، وخصهم لأنهم هم أهل الانتفاع، الذي يعلم ليس كالذي لا يعلم، فهم خصوا تشريفا لهم لأنهم هم الذين ينتفعون بالتفصيل، هم الذين ينتفعون بالآيات. ثم قال تعالى بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، هذا القرآن يبشر وينذر، إلى الحجج قد قامت من قبل، فكانت ردة فعلهم فأعرض أكثرهم إعراض فقط، والإعراض أكبر جريمة أن تولي دبرك للحق. قال فهم لا يسمعون، أي لا يسمعون سماعا ينتفعون به ويعتد سماعا. ثم حكى الله عز وجل عنهم مقالتهم، وأنهم قد باعدوا من النبي صلى الله عليه وسلم كل المباعدة، وقد فاصلوه كل المفاصلة، وقد أرادوا أن يؤيسوه من قبول دينه. ولذلك قال الله عز وجل وقالوا، يعني أو شيء أعرضوا فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. يعني أربع كلمات، الأولى قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، هذا الكلام قد يكون معه قرينة الجد في المحاورة، ومعناه تمام المباعدة، يعني لن نستمع إليك، وقلوبنا في أغلفة، وآذاننا فيها وقر، وبيننا وبينك حجاب. وقد يكون معه قرينة هزل واستخفاف، يعني كأن بيننا وبينك حجاب، يعني وكذلك قولهم فاعمل إننا عاملون، قد يكون تهديد وقد يكون مباعدة. فالمراد أن الجملة الأولى قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، هذه واحدة. والكنان هو أي شيء يجمع الأشياء ويضمها، مثل الكنانة، كنانة النبال وغيرها، هذا واحدة. كل ما تدعون إليه نشعر بأن قلوبنا في أكنة، في أغلفة، كما قالت اليهود وقالوا قلوبنا غلف، أي مغلفة. وفي آذاننا وقر، أي ثقل من سماع ما تقول. ومن بيننا وبينك حجاب، يعني أمر يحجبنا عنك، فاعمل إننا عاملون، إما تركنا وديننا وأنت ودينك، وإما يهددون، يعني اعمل وسترى. وسبحان الله، هذا الواقع اللي ذكروه هو واقع كل من أعرض عن الحق وكل من اتبع الهوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الهوى أنه يجري في مفاصلهم لا يدع عرقا ولا مفصلا إلا ما فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، ويكون قلبه كالكوز مجخيا. هكذا كان السبب اتباع الهوى، والإنسان إذا اتبع هواه يكون بهذه الحالة، أعوذ بالله. وقال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. هذا عقوبة من الله، فعدم سماعهم عدل من الله فيهم لإعراضهم عن الحق، سبحان الله العظيم. قال الله عز وجل له قل، يعني بعد هذا الكلام القبيح الذي استقبلوا به الحق، قل إنما أنا بشر مثلكم، يعلمه الله عز وجل التواضع وأنه بشر، ويعامل على أنه بشر رسول، عبد رسول، فلا يرفع فوق منزلته ولا يستخف بمنزلته أيضا، فهو عبد الله ورسوله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني الفرق فقط أنه عليه الصلاة والسلام يوحى إليه، اختاره الله وأرسل إليه الرسل من الملائكة. فماذا كانت الرسالة؟ يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هذا لب الرسالة، لب الرسالات كلها التجريد والتفريد والتوحيد والإخلاص، وأن الذي يؤله ويقصد ويعبد ويتوجه إليه هو الإله الواحد جل وعلا، هذا هو خلاصة رسالة. وأي شخص يدعي الدعوة أو اتباع الرسل ولا يعمل بهذه الطريقة فليس من أتباع الرسل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولذلك قال يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. فاستقيموا إليه، كلمة إليه تدل على لزوم الطريق، يعني اذهب إليه، اسعى إليه، امضي إليه، استقم إليه، لا تعوج، أقم وجهك للدين حنيفا، أقم وجهك لربك واقصده، فاستقيموا إليه. وفي هذا تمام التوحيد، عدم الالتفات القلب عن الله عز وجل. استقيموا إليه واستغفروه، أكثر من الاستغفار، لأن العبد مذنب دائما في حق الله عز وجل في تقصير. قال وويل للمشركين لهم الحزن ولهم الثبور، كل من جعل مع الله شريك. ولذلك أيضا كل من تعلق بغير الله فله نصيب من هذا الويل وهذا الإشراك، ولكن الإشراك درجات. وكل ما سلم القلب تماما من الالتفات لغير الله كلما كان أقوى وأصفى وأهنى، كما كان قلب الخليل عليه السلام وقلب النبي صلى الله عليه وسلم. وويل المشركين، ثم قال الذين لا يؤتون الزكاة. أكثر الصحابة على أن الزكاة هنا أعم من زكاة المال وإن كانت داخلة في التزكية. هذه مثل قول موسى لفرعون هل لك إلى أن تزكى، يعني الذين لا يطهرون قلوبهم من الشرك ومن البدع ومن الالتفات لغير الله والتعلق بغيره، وهم بالآخرة هم كافرون. جمعوا بين الشرك وبين نسيان الآخرة وترك الآخرة، ولذلك كرر قولهم والذين بالآخرة هم كافرون. سبحان الله العظيم. فهذا هو بداية السورة العظيمة. سبحان الله، بدأت بقوة في تقرير التوحيد وتقرير الإيمان باليوم الآخر وإقامة الأدلة على التوحيد وبيانها. ثم قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. القرآن مفصل مثاني، فدائما يأتي بالمعادلة، إذا ذكر أهل النار يذكر أهل الجنة. هؤلاء آمنوا حقيقة، يعني دخل الإيمان وخالط القلوب، ثم صدقوا الإيمان بالعمل الصالح. هذه برهان على الإيمان، العمل الصالح برهان على أنك تؤمن بالله وتطلب رضاه، تؤمن باليوم الآخر وأن فيه جزاء. هذا هو الحافز الأكبر على العمل الصالح. قال لهم أجر غير ممنون. غير ممنون يعني غير منقوص، وأيضا غير مقطوع، كما قال ذو الأصبع العدواني يقول إني لعمرك ما بابي بذي غلق على الصديق ولا خيري بممنوني، أي ليس خيري بمقطوع. فإذا معنى الممنون إما المنقوص أو المقطوع. وكذلك قال مجاهد لهم أجر غير ممنون غير محسوب، يعني محصور لا عد له. وهذا المعاني تدور كلها على نفس المعنى هذا، لكن المن والأذى هذا من الله عز وجل، لا يمكن من جهة الله تشريف، لا من فيه. المن يكون بين البشر فيما بينهم، يمن بعضهم على بعض، أما الله عز وجل له المن وله الفضل. فإذا هذا معنى لهم أجر غير ممنون، ومثلها في سورة القلم وفي آيات كثيرة جاءت مثل هذا. ثم قال تعالى الآن يبدأ في أيضا ترسية دعائم التوحيد، وأن يوقف الكفار موبخهم على كفرهم بالله وإشراكهم به مع أنه هو الخالق والمخترع. فقال قل أئنكم لتكفرون، هذا توبيخ عظيم لهم، ولذلك هذه الآيات أخذت بقلب عتبة بن ربيعة. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. سبحان الله العظيم. الأرض، السماوات والأرض استغرقت ستة أيام، الثلثين للأرض، ثلثي الستة للأرض، والثلث فقط للسماوات. فالأرض أمرها عجيب سبحان الله، وهي مستقر بني آدم وهي مكان العمل للآخرة، والسماوات مكان الملائكة الذين ليس عليهم حساب ولا عذاب. فقال الذي خلق الأرض في يومين، هنا ذكر أن الأرض كلها أخذت أربعة أيام، لكن فيه تفصيل آخر في سورة النازعات أنه قال والأرض بعد ذلك دحاها، أي بعد السماء أخرج منها ماءها ومرعاها. فأول أساس الأرض واستقرارها وبارك فيها وثبتها بالجبال هذه كان قبل السماوات، ثم استوى إلى السماء ثم رجع الأرض فدحاها وأخرج منها ماءها ومرعاها، هذا الجمع. وابتدأ الله جل وعلا الخلق يوم الأحد كما في الأحاديث الصحاح، وفرغ منه يوم الجمعة، وآخر ساعة من ساعات الجمعة مثل ساعتنا هذه خلق فيها آدم، كأنه خلق هذه المخلوقات كلها لآدم. ثم إذا ذهب بنو آدم تذهب هذه المخلوقات، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الأرض وإذا البحار سجرت الآيات. فهو ابتدأ الخلق يوم الأحد جل وعلا وفرغ منه يوم الجمعة، وآخر شيء خلقه آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة، ولذلك ترجى أن تكون ساعة الإجابة. وأيضا يعني ما يكون يوم إلا بعد أن يكون هناك سماء وأرض وشمس، يعني كيف يعرف اليوم إلا بهذه الأشياء، ولذلك خلقت هذه الأشياء ثم خلق آدم فيما بعد. سبحان الله العظيم. وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها جبال تثبتها، وبارك فيها، جعلها منبتة للطيبات وللطعام، وجعلها طهور، جعل فيها البركة، وقدر فيها أقواتها. سبحان الله، هذه الآية عجيبة. يعني الأرض قدر فيها أقواتها، يعني ما يكفي البشر إلى أن تنتهي الدنيا من المعادن، من النبات، من الخير، من يعني ما يتغذى به التربة، من الذهب والفضة. ولذلك يا إخوة، من جريمة المرابي أنه يخل بهذا التقدير، يعني هو يحاول إفساد هذا التقدير. الأرض مقدر فيها الأقوات بما فيها المعادن، الذهب والفضة والدراهم، مقدرة على الناس حسب الأجيال وحسب. فلو أن الناس سلكوا الطريق الصحيح في البيع والشراء ودوران المال بينهم، لا كان في هذا غناء لهم وفيه عمار الأرض. لكن الذي يفعله المرابي أنه يقتطع المال قليلا قليلا حتى يتراكم عنده هو، فهو يفسد الأقوات على الناس، ولذلك هو ظالم، الظلم الأكبر. لأن بعض الناس يقول ما ظلم، إنما أخذ زيادة فقط. الله عز وجل سمى في سورة البقرة ظالم، قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وبعض المفسرين مثل قتادة يقول قدر فيها أقواتها، الأرض نفسها تحتاج إلى قوت كما أن البشر يحتاجون إلى قوت. الأرض تتغذى بالصخور وبالمعادن وبالماء وبالتربة، فهو أيضا جعل فيها أقوات لها هي، ولولا ذلك ما أنبتت. ولذلك الأرض التي ليس فيها معادن ما تنبت. وبعض العلماء أيضا يعني مذاهب، القرآن يعطيهم ما يشاءون، القرآن واسع. بعض العلماء قال قدر فيها أقواتها، جعل أقوات في اليمن غير أقوات في العراق، غير أقوات في الشام، غير أقوات في الحجاز، غير أقوات في الأندلس. في الزيتون يخرج في أماكن معينة، والتمر في أماكن معينة، فيتكامل الناس بما بينهم. وقل ما شئت، قال في 4 أيام، يعني مع اليومين الأولين، ليست الأرض أخذت 6، أخذت يومين فقط. قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان في الـ في الـ في, الـ في الأراضين. قال سواء للسائلين، السائلين يعني السائل الطالب، طالب العلم الذي ينتفع هو يستفيد من هذا الشيء. وبعض الناس يقول أن السائلين هنا هم البشر لأنهم دائما في حاجة. قال ثم استوى إلى السماء جل وعلا. استوى تأتي في القرآن لازمة فقط، وتأتي معداه بعلى، استوى على العرش، وتأتي معداه بإلى، كل واحدة لها معنى وهو متقارب. هنا قال ثم استوى إلى السماء جل وعلا وهي دخان، كانت دخان السماوات هذه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أين كان ربنا قبل أن يخلق، قال كان في عماء، العماء مثل السحاب الخفيف، كان في عماء فوقه هواء وتحته هواء. فالمراد إن كانت هي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، يخاطب ربنا جل وعلا الأرض والسماء هذه. قالتا أتينا طائعين، لأنهم يعرفون قدرة الله عز وجل، فهابوا وخافوا وارتعدوا السماوات والأرض، وقالوا أتينا طائعين. وسبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. فقضاهن 7 سماوات، معنى قضى هنا يعني أوجدهن وخلقهن وصنعهن على أحسن شكل. هذا عند العرب من معاني قضى. ولذلك يقول أبو ذؤيب الهذلي في قصيدته التي تعتبر هي عين الشعر العربي، اللي أولها أمن المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع، إلى قوله فيها والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع، وإذا المنية أنشبت أظفارها، ألفيت كل تميمة لا تنفع. القصيدة المشهورة التي يحفظها أكثر العرب. فقال فيها يصف 2 في معركة، رجلين كل واحد عليه درع، فقال وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبع. هذا الشاهد يقول أن الرجلين عليهما مسرودتان أي درعين، قضاهما أي أوجدها وصنعها إما داود وإما الخبير بالسوابغ تبع اليماني. قضاهما داود أو صنع السوابغ تبع، فمعنى فقضاهن أي أوجدهن على أحسن مثال. فقضاهن 7 سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، أوحى للسماء ماذا تعمل، وأوحى لسكانها ماذا يعملون وماذا عليهم. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه في الإسراء والمعراج كل سماء وما فيها من البشر من الخلق، وماذا يعملون، واللي راكع واللي ساجد واللي يسبح واللي سبحان الله، حتى إن السماء أطت وحق لها أن تأط مثل أطيط الرحل الجديد إذا ركبه راكب المطية يأط من تحته، أو الكرسي الجديد كيف يأط إذا كان من خشب من الثقل، فسبحان الله ثقيلة، أطت السماء وحق لها أن تأط، ليس فيها موضع أربع أصابع إلا في ملك قائم أو راكع أو ساجد، لا إله إلا الله سبحان الله. قالوا أوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا التي هي أقرب شيء للبشر بمصابيح، كواكب جرات نجوم، شيء سيار وشيء ثابت كالجدي، وشيء معلوم وشيء ما له اسم وشيء له اسم، وشيء علامات يهتدى به سبحان الله، وشيء يخرج من الجنوب مثل سهيل، وأكثرها السيارة تخرج من الشرق وتغيب في الغرب، وعبرة. قال وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، فيها شهب تحفظ السماء فتسقط على الشياطين إذا أرادت استراق السماء، ذلك تقدير العزيز العليم جل وعلا، هذا كله تقدير العزيز الذي لا يغالب، العليم الذي لا أخفى على شيء سبحان الله. هذه الآيات، هذه الآيات كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها بصوته الذي لم تسمع البشر مثله، وعتبة يقف شعره، كل جسده يقف ويوعد قلبه من هذه الآيات سبحان الله العظيم، وهو كافر. ولو قرأت على السماوات، عفوا على الجبال، لرأيتها خاشعة متصدعة من خشية الله. ولذلك عتبة وقف عند الآية التي سنقف عليها هذه أو التي تأتينا الآن، قال فإن أعرضوا بعد هذا كله، بعد هذا التفصيل والبيان، وبعد ما أرسلناك به من الرسالة، فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، لأنهم يعرفون، قريش تعرف عاد وتعرف ثمود، ويذهبون إلى أماكنهم في اليمن وفي الشام في طريق الشام سبحان الله. والصاعقة هي الصعقة هنا، يعني يحذر قريش أن تصيبها ما أصاب الأمم من قبلها. وهذا هذه السورة سبحان الله وآل حميم السبع ستجدون بينها ترابط عجيب، كأنها سورة واحدة، نفس المعاني اللي هناك في غافر، أولم يسيروا في الأرض، أفلم يسيروا في الأرض، نفس المعاني ستجدونها هنا. حتى موسى ذكر في غافر وفي فصلت، حتى النعم ذكرت هنا هنا، والخلق ذكر هنا هنا، والأمر بالصبر نفسها تجدها كلها، لكن كل واحدة تعالج جانب من التوحيد والإيمان باليوم الآخر. هنا فصل الله عز وجل ماذا حصل لعاد وثمود، قال إذ جاءتهم الرسل، يعني الله عز وجل أقام عليهم الحجج، جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، ما أعظم هذا سبحان الله، من بين أيديهم ومن خلفهم. هذا يدلك أيها الإخوة على أن الحجة لم تنقطع البت، وإنما هي متصلة من آدم إلى قيام الساعة، لكن بعض الحجج بالخبر وبعضها بالمباشرة، يأتيك النبي في أمتك ويكون عصرك موافق للنبي. هذا معنى جاءتهم الرسل، وكلها قال جاءتهم، حتى اللي ما أدركوه هو جاءهم، لأنه جاءهم الخبر، وفي غرائزهم وفي فطرهم وفي عقولهم وفي السماوات والأرض أمامهم، كما في هذه السورة. هذه السورة بالذات سينص الله فيها على آيات الأنفس والآفاق، فلذلك قال هنا جاءتهم الرسل، مع إن عاد ما جاء إلا هود فقط، وثمود لم يأتي إلا صالح فقط، ومع ذلك قال جاءتهم الرسل، يعني كما قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، هنا أبلغ أعظم، قال جاءتهم الرسل من بين أيديهم، يعني سمعوا بهم من قبل وقامت الحجة بهذا السماع، ومن خلفهم، أي الرسل أيضا جاءتهم بعدما تقدم وجودهم في الزمن وأصبحوا في هذه الدنيا، تبعتهم الرسل، هذا معنى من بين أيديهم ومن خلفهم، لكن ما أعظمهم معنى، هذا معنى أن الرسل مبشرة ومنذرة، وأن الحجة قائمة قبل بعثة الرسول وبعد بعثة الرسول، ولكن لن يخزي الله قوما في الدنيا إلا بعد أن يبعث إليهم رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب ماذا تفعل الرسل هذه؟ ماذا تقول؟ كلهم يتكلمون بكلام واحد وبلسان واحد ويخرجون من مشكات واحدة، ألا تعبدوا إلا الله. ولذلك أي جماعة أو عالم أو داعية أو مجاهد لا يتكلم في التوحيد فليس على منهاج الرسل البتة، وردة الفعل واحدة، لأن الشيطان أيضا الذي يلم بالقلوب واحد. قالوا أي الأمم اللي قبل قريش لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، وهذا قالته قريش حرفا بحرف، فإنا بما أرسلتم به كافرون، استقبلوا الرسل بهذا الكلام القبيح، الكفر والإعراض والتكذيب والاستهزاء والصد. قال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض. استكبروا يعني طلبوا التكبر ووضعوا أنفسهم في مكان ليس لهم بغير حق، هذا معنى الاستدعاء في قوله فاستكبروا، ما قال فتكبروا، لا فاستكبروا، يعني طلبوا أن يكونوا في أماكن الكبر في الأرض بغير الحق. ولذلك قال الله في الآية الأخرى: وإذا بطشتم بطشتم جبارين، وقال: تبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. فهم استكبروا في الأرض بغير الحق، واغتروا بما أعطاهم الله عز وجل من بناء الأماكن العظيمة ومن قوة الأجساد الهائلة ومن البطش، إذا بطشتم بطشتم جبارين. فقالوا وقالوا: من أشد منا قوة؟ وصلوا مرحلة من الطغيان والكبر عجيب. قال الله عز وجل يرد عليهم ويخوف قريش: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ بلى والله، كل عقل صحيح يقول الذي خلقك أقوى منك، هو اللي خلقك، سبحان الله العظيم، هو الذي يذهبك كيف يشاء ويحول بينك وبين قلبه. ولذلك قال: وكانوا بآياتنا يجحدون. لم يقل جحدوا بهود فقط، جحدوا بالآيات المنصوبة للنظر أمامهم، الآيات اللي قبل هود وبعد هود. ولذلك أيها الأخوة ركزوا في آل حميم السبع على مسألة الآيات، كم تكررت من مرة وكم نصبها الله أمام الناس وكم بيّن أنها حجة قائمة بذات الآيات، وأن الذي لا يؤمن بالآيات لا ينتفع بالرسل. ثم قال تعالى في آخر مقطع قال: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات. روي أن الله عز وجل أمر خزنة الريح ففتحوا على عاد الريح، وليس الرياح، الرياح تأتي من كل مكان، ولذلك سميت رياح من كل مكان، أما الريح يأتي من مكان واحد وهو الدبور، جاءه من جهة الغرب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا، يعني إذا هبت الرياح الشرقية في المعارك يكون معها النصر بإذن الله، وأهلكت عاد بالدبور اللي تأتي من الغرب، هذه دبور. فأرسل الله عليهم ريح مركزة، ليست رياح متناوحة من كل مكان، لا، ريح مركزة من جهة واحدة، ولكنه ما فتح من خزانة الريح إلا قدر حلقة الخاتم فقط. قالوا: ولو فتح قدر منخر الثور لاقتلع الدنيا بأسرها، ولكنه فتح عليهم من خزانة الريح قدر حلقة الخاتم، فماذا فعلت بهم؟ كأنهم أعجاز نخل خاوية. وقال الله عز وجل: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وقال في الآية الثانية: كالرميم، أصبحوا كالرميم، رمة هالكة من هذه الريح. هنا وصف الله عز وجل بالريح الصرصر، أولا حبس المطر عنه، وهذا والله خطورة. لذلك الإنسان إذا استسقى صلى الاستسقاء يدعو بقلب خاشع وصادق، لأنه كما قال جابر بن عبد الله: إذا أراد الله بقوم شرا حبس عنهم المطر ثم أتبعه بالريح، نسأل الله العافية والسلام. فالله عز وجل حبس عنهم المطر، فلما رأوا السحاب قالوا: هذا عارض ممطرنا. قال الله: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. الصرصر إما أنها باردة مثل قول الله عز وجل: ريح فيها صر، وإما أنها شديدة السموم تسمى صرصر، وإما أنها لها صوت مزعج من الصرصرة، يعني الصوت الذي يصرصر فيه صاد وراء هكذا، وإما أن تجمع هذا كله، فهي مركزة ومزعجة في الصوت وفيها سموم، أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. فأخذتهم ترفع الرجل فوق ثم ينزل مندقا على عنقه، فيصبحون كأعجاز نخل خاوية، ودمرت كل شيء، لا يرى إلا مساكنهم، جعلتهم كالرميم في أيام النحسات. سماه الله نحسات خبر وليس تشاؤم، وإنما في يوم نحس مستمر، هذا معناه. في سورة الحاقة بين الله كم أخذت هذه الريح، فقال: كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ أبدا، كل الأمم اللي قبل هود انقرضوا، ليس لهم باقية، وكل قبائل اليمن يقولون أنها ترجع إلى هود عليه السلام. قال تعالى: في أيام النحسات لنذيقهم، هذا الكلام. ولذلك عتبة وضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ناشدتك الله الرحم لا تهلك قوم يعرف الصدق، لأنه سمع أمرا مفزعا عظيما وعرف الصدق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلامه وفيما يقرأه. لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون، لن ينصرهم أحد. انظروا الحليم إذا غضب ماذا يفعل، الحليم إذا غضب ماذا يفعل، لا إله إلا الله. وسيغضب ربنا يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، حتى إن الرسل تهاب أن تكلمه. فأعدوا لذلك اليوم، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ولي ولا شفيع ولا ذو قرابة بمغل فتيل عن سواد بن قارب، والله لا قريب ولا بعيد يغني عنك فتيل، والرب غضب غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فأعدوا لذلك اليوم. قالوا العذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم، سبحان الله العظيم، بمعنى الهداية هنا أرشدناهم، مثل الآن اليهود والنصارى الذين مع المسلمين هم في الحقيقة هدوا، رأوا الإسلام وسمعوا القرآن وبعضهم يترجم معانيه. هذا معنى أن ثمود أرسلنا إليهم من يرشدهم، من يذكرهم، من يبشرهم. لكن ماذا كانت النتيجة؟ هذا أيضا تحذير لقريش، قال فاستحبوا العمى على الهدى. نسأل الله العافية والسلام. يستحب يعني هنا ليس فأحبوا، فاستحبوا يعني زيادة المبنى زيادة في المعنى. فاستحبوا العمى وتكسبوا العمى وبحثوا عن أن يعموا عن الحق على الهدى. وهذا تجد في بعض الناس كل ما تنصح له يستحب العمى على الهدى. قال تعالى فأخذتهم صاعقة، صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. صاعقة خلعت قلوبهم في أجوافهم. أولا جاءهم انذار 3 أيام، سبحان الله العظيم، 3 أيام وهم يتوقعون العذاب. ولذلك قال فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. هذه الأيام العظيمة هذه، لأن صالح أخذ قومه الذين آمنوا معه وخرج من بلده، وقال تمتعوا في داركم 3 أيام. يقال في اليوم الأول احمرت وجوههم، في اليوم الثاني اخضرت وجوههم، في اليوم الثالث اسودت وجوههم، وأيقنوا الآن بالعذاب ولا أحد يستطيع يهرب، ينتظرون حتى أصبحوا في أمر عظيم. ثم صبحهم جبريل عليه السلام بصيحة عظيمة مزعجة خلعت قلوبهم في أجوافهم. قال فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى الذهاب إلى أماكنهم. ماذا تفعل في أماكن قوم معذبين إلا أن تكونوا باكين؟ العذاب الهون يعني عذاب معه هوان، كل الأمم اللي حولهم يشمتون بهم ويحمدون الله على السلامة مما ابتلاهم به، فهو في خزي في إذلال عذاب الهون. ثم بين الله عز وجل أنه ما كانوا يكسبون، ما يظلم الله أحد، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا، يقوله ربنا جل وعلا في سورة الأنعام، قال فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذه سنة الله عز وجل. انظروا الآن في سوريا يا أخواني، انظروا في اليمن، انظروا في العراق، انظروا في كل ما حولكم من انظروا في ليبيا، انظروا في كل مكان، لا إله إلا الله. ثم قال تعالى ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا أراد الله عز وجل بالعبد خير قبض روحه قبل الفتن. قال تعالى يلقن الله نبيه هذا الدعاء: قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. والدعاء الذي كان يقول عبد الله بن عمر: اللهم لا تقدمني للعذاب ولا تؤخرني لسوء الفتن، اللهم لا تقدمني للعذاب ولا تؤخرني لسوء الفتن. والدعاء الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقوله: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. فهذا الصدر سورة فصلت. نسأل الله في عصر هذه الجمعة أن يصلح الراعي والرعية وأن يصلح البلاد والعباد وأن يهب لنا من أمرنا رشدا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا وأن يردنا إليه ردا جميلا وأن يصلح قلوبنا وأحوالنا وأعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا يؤاخذنا بذنوبنا جل وعلا. اللهم أقبل بقلوبنا إليك واهدنا إليك يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم إنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. جزاكم الله خير جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.